الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. نقرأ في شرح مختصر المنار، شرح القارئ يا شيخ عباس. نعم، شرح القارئ على مختصر المنار. قال: أما الكتاب، أي كتاب الله المكتوب في مصاحفنا. أي كتاب الله المكتوب مصدر، يراد به اسم المفعول. في مصاحفنا، لما قال في مصاحفنا خرج المنسوخ بالتلاوة، مثل الشيخ والشيخة، فاجلدوهما نكالا من الله، أو فرجموهما نكالا من الله. قال: فالقرآن، القرآن أيضا مصدر بمعنى القراءة، وهو أشهر من الكتاب، لذا عرف الكتاب به. لما قال أما الكتاب، عرف الكتاب بماذا؟ بالقرآن، لأن القرآن أشهر من الكتاب، لأنه أيضا الكتاب مشترك يريد به أهل النحو سبب. وعندنا القدور، إذا أطلق الكتاب عند الحنفية أريد به القدور، إذا أطلق عند أهل النحو أريد به الكتاب لسببه. طيب، إذا هو عرف بما هو أشهر، قال: أما الكتاب فالقرآن، أي المقروء بألسنتنا، المحفوظ في صدورنا، المنزل على رسولنا. وعلى رسولنا يعني هذه صفة كاشفة، يعني كونه يقول جاء الأمير صفة كاشفة، يعرفه الناس. وكذلك حتى وإن لم نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو معروف، فالتالي هي صفة كاشفة. قال: المنزل على رسولنا، المنقول متواترا أي إلينا. فخرج سائر الكتب السماوية، لماذا؟ وأيضا لم تنزل على نبينا، وكذا الأحاديث القدسية والأخبار النبوية، لماذا خرجت؟ طيب، لو كان حديث قدسي متواتر غير منزل، أيوة، الأحاديث القدسية والأخبار النبوية غير منزل. سيأتي الآن ويذكر هذا الشيء إن شاء الله في التفريق بين القرآن وبين الحديث القدسي. وكذلك القراءة الشاذة المروية كقراءة أبي بن كعب، فعدة من أيام أخر متتابعات، هذه خرجت لماذا؟ لأنها ثابتة بطريق الأحد أيضا غير متواتر، كما في شرح المنار لابن فرشت الوي بن ملك، وهي غير محفوظة عنه، يعني المحفوظة المروي عنه، فإنما يجد في صيام 3 أيام متتابعات، يعني أيضا حصل الشك أو وقع الشك في ما الذي ورد، هذه أم هذا. على كل هذه أو هذه هي أحد ليست متواتر. وكذا قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما، على تقدير صحة قراءة أبي على ما تقدم. هذه وإن كانت مشهورة، يعني قراءة ابن مسعود، الآن سيأتي للتفريق بينهما، ولكن المشهور أصله أحد، وضحت كمان، ويلحق بالأحد، فبالتالي غير متواتر، فيخرج أن يكون قرآنا، لأن المشهور أصله أحد ثم تواتر بعد، يعني في المرحلة الثانية أو الثالثة. فالفرق بينهما وبين، فالفرق بينها وبين قراءة المسعود، لقراءة أبي مسعود تلقي العلماء بالقبول، يعني قراءة المسعود قراءة مشهورة، والعمل بالثاني دون الأول، ولذا سمي الثاني مشهورا دون الأول. فتأمل، وقلنا نحن أيضا كلاهما لا يعتبر قرآن، لأن المشهور أصله أيضا أحد، فإنهم قالوا المشهور يجوز به، لكن لماذا هو أتى به؟ ويعني يريد أنه هو المشهور في درجة أعلى من الأحد، حتى يجوز قال به الزيادة على الكتاب، وهي نسخ معنوي، لأن الزيادة بيان من حيث أنها تبين، أيوة، ونسخ من حيث أنها ترفع الإطلاق وتبدله على ما يرى في النسخ إن شاء الله، سيأتي رفع استلابكم. قال: وأما إطلاق ابن ملك في جواز نسخ الكتاب والسنة، ففيه نظر في شرح ابن ملك على المنار لانحطاط درجتي عنه، فإن النسخ يشترط فيه المماثلة بين الناسخ والمنسوخ، كما سيأتي بيانه وتوضيحه. يعني الأصل في الشيخ علي القار الله يرحمه هذه العبارة، واللي قبلها وقال سيأتي سيد، خلاص يتركه إلى موضعه، ولكنه هو يريد أن يلفت انتباهك، يعني أن سنأتي بالتفصيل، لكن لو تركه، يعني لو ترك الذكر هنا لاختصر، لأنه أصلا هو شرح على مختصر. قالوا في التلويح: القراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر، بل بطريق الأحد، كما اختص بمصحف أبي رضي الله عنه، أو الشهرة كما اختص بمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وكذا خرج ما نسخت تلاوته وبقيت أحكامه، ذكرناه بالتعريف. مثل الشيخ والشيخ الزانية فرجموهما نكالا من الله، أي على تقدير إحصان. ثم أعلم أن الكرماني قال في شرح البخاري، الكرماني طبعا حرفي حنفي، القرآن لفظه معجز وينزل بواسطة جبريل عليه السلام. هذا للتفريق الآن بين القرآن والحديث. والقدسي غير معجز وبدون الواسطة، يعني لأنه بقول لك الحديث القدسي أنه غير معجز ولا ينزل النزول، يعني بدون واصل له جبريل، قد يحدث إلهاما. وفي حاشية التلويح، الأحاديث الإلهية هي التي أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، ويسمى بأسرار الوحي. وقال ابن الملك، الأصل يقول ابن الملك من التاريخ في شرح المشارق، أن الحديث القدسي ما أخبر الله به نبيه بإلهام أو بمنام، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك المعنى بعبارة نفسه إلى آخر. انتهى، واضح كل هذا الكلام. طبعا شرح المشارق مطبوع، شفتوا هذا كله وراخ الأزرق آخر راخ في النص. نحن عندي نسخة ثانية طوالي وأقول لك هذه. هذا أيضا شرح المشارق، إيش اسمه؟ مبارك الأزهار في شرح مشارق الأنوار. هذا شرح ابن ملك يسمى بمبارك الأزهار شرح مشارق الأنوار. هذا موجود عندك؟ طوال كتب علمية بس قديمة تجدهوش، أظن في كتب علمية. شو اسمه؟ أنا بحثت عن مو هذا، ما أي سنة مطبوع؟ افتح والله أول صفحة شيخ داود. العلمية المشكلة أنها لا تعيد طبعاتها. طيب القلم. والقلم هي مشكلة نفس الشيء. أي سنة؟ 86. 86 تقريبا 30 سنة. ما أظن موجودة أصلا. ده القلم صوريته تصوير عن نسخة قديمة. ما بعرف، ما عملت بحث. إذا مش موجود قلنا نخليك تصور، ما في مشكلة. شوفوا عندك، إذا مش موجود خذ معلوماته ونخليك تصور، ما في مشكلة. طيب، فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أنه صلى الله عليه وسلم إذا عبر عن المعنى الموحى إليه بألفاظ ونسبها إليه فهي قدسي وإلا فنبوي. هذه كلها مباحث يعني الآن أبارك الشيخ علي. قلت لك يعني من ميس القارب أنه جمع لكل هذه أصلا لا تلزم في موضوعنا، يعني هذه علوم قرآن. قال فلا يشكل بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحاصله أن الوحي إما جلي فهو القرآن، وإما خفي فهو غيره، سواء يكون قدسيا أو نبويا. وقيل الفرق أن لفظ القرآن تعبدي بخلاف لفظ القدسي، بمعنى أن قراءة القرآن عبادة، يعني سواء نويت أو لم تنوي، مجرد القراءة عبادة. ولكن القدسي لا يكون عبادة إلا بنية، لذلك قال بخلاف لفظ القدسي، ولذا جاز روايته أيضا بالمعنى. لكن مش تقول تروي القرآن بالمعنى. ثم أعلم أن الأصوليين يبحثون من القرآن من حيث أنه دليل الحكم الشرعي، والدليل عليه إنما هو آية أو بعضها ولو كلمة. يعني الآن الأصولي عندما يبحث في القرآن الكريم، هل هو من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ؟ أنا بدي الآن تركزوا على هاي، لأن هاي العبارة راح تفيدنا. ثم أعلم أن الأصوليين يبحثون من القرآن من حيث أنه دليل الحكم الشرعي، والدليل عليه إنما هو آية أو بعضها ولو كلمة، فأطلقوا القرآن على الجزء كما أطلقوا على الكل. يعني هذه الكلمة من القرآن تسمى قرآن، والآية قرآن. تسمى قرآن. نعم، لا يعطى حكم القرآن لكل كلمة أو كلمتين. يعني لو جد مثلا محمد، أو بلاش نقول محمد، على رجل، رجل مكتوبة على ورقة، هل نقول عنها قرآن؟ الآن هاي بترتب عليها مسألة القضية، إنه هل الحروف العربية لها حرمة القرآن أو لا؟ حرمة القرآن؟ لا. الحروف العربية هل لها، كونها حروف القرآن الكريم لها حرمة القرآن؟ لا. عندنا نعم. نعم. عند الحنفية نعم. عند الشافعية لا. عند الحنفية حتى الآية والدرهم المكتوب عليه الآية. نعم. وأنا أرى أن هذا الأصل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هذه الحروف المكتوبة باللغة العربية ليست فيها حروف القرآن الكريم، وإن كان مثلا أنت صنتها مثلا عن النجاسة وكذا بهذا القصد، أليس فيه تعظيم كون هذا الحرف مكتوب به كتاب الله عز وجل؟ من هذا هناك في بحث يعني للشيخ صلاح أبو الحاج كتب فيها ورق هيك صفحة إن شاء الله إذا وجدتها بطلعك، يعني ذكر الأدلة يعني جاب نصوص مثلا على تدل على أن يعني الحروف العربية حرمة كحرمة القرآن، بخلاف الشافعية لا يعتبرون الحروف العربية لها نفس حرمة القرآن الكريم. ولكن يعني هل يجوز القاء؟ نحن وين مكان الآن؟ يعني من أكثر العادات قبحا إنه الناس تكر على الجرائد، تفرد يعني زي مشمع الأكل، بدل مشمع الأكل يحطوا الجرائد، يكون آيات قرآن وخاصة صفحة الوفيات محطوطة وبيخبطوا عليها وبيخبوها بالزبالة يعني بالنجاسة، هذه مشكلة. طيب نعم، لا يعطى حكم القرآن لكل كلمة أو كلمتين فصاعدا ما لم يبلغ حد الآية عند أكثر الفقهاء من حرمة مسه على المحدث مع من حرمة مسه على المحدث وتلاوته على الجنب، وإن دلت على حكم شرعي، لكن ذلك أمر آخر يتعلق بنظر الفقيه الفرعي للأصولي وإطلاقه على الكل والجزء حقيقة، يعني أن القرآن الكريم هذه على الآية على هذا الجزء الكلمة حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. على الكل أيضا، يعني سيأتي الآن على الكل حقيقة وعلى الجزء سيأتي يعني معنا بعد صفحة أو صفحتين اعتراض. ليش أنا بقول لكم ركزوا فيها؟ لأنه الآن يعني من أسلوب الشيخ علي القاري يعني أن يأتي بالفرعيات يتقدم في البداية ثم يبني عليها كأنه يسهل لك الأمر، لأنه بقول لك أنا ذكرت لك ما وضحتها إيش مرادي مثلا أجيب لك أنه يطلق على الكل على الجزء حقيقة، أنه بعد صفحة سيأتي بإيراد ويجيب على هذا الإيراد، كيف يعني هو هكذا يمهد ثم يذكر. قال والمراد بالجزء ما يدل على الحكم ويفيده، وأما حروف المباني فإنها لا تسمى قرآنا عند الأصوليين. إيش هي حروف المباني؟ لا هي الحروف التي تتكون منها الكلمة. أيوة الحروف، أي كلمة التي تبنى منها الكلمة، مراك مثلا عنده عين نون دال، هذه يعني لا تفيد معنى خاصا تتركب منها الكلمة، هذه حروف مباني، فإنها لا تسمى قرآنا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء لعدم تعلق غرضهم بها، وإن عدها القراء قرآنا. لماذا؟ يعني عند القراء مثلا يقول أنا عند النون ساكنة وراء حرف الدال إخفاء، تعلق بها حكم ولا ما تعلق؟ نعم. طيب عند الفقهاء الأصوليين يعني ما عند تعلق، شو حروف واضح؟ قال بخلاف حروف المعاني، مع حروف المعاني التي توضع لمعنى خاص، يعني مثلا حتى لو قلنا الهمزة هي من حروف المباني، لكن لو كانت همزة استفهام أصبحت معاني، شفتوا كيف؟ بغض النظر أصبحت لها معنى، انتقلت من المبنى إلى المعنى. الهمزة الأصل أنها من حروف المباني، فإن وضعت الهمزة مثلا أصبحت استفهامية، أصبحت من المعاني. وضحت الصورة؟ إذا قال أما حروف المباني فإنها لا تسمى قرآنا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء لعدم تعلق غرضهم بها، وإن عدها القرآن القراء قرآنا بخلاف حروف المعاني فإنها تسمى قرآنا. فما قلنا لكم مثال الهمزة إذا قلت مثلا الاستفهام أو قلت بها النداء تتحول من المباني إلى المعاني، وإن لم يتعرض المصنف لكونه معجزا، يعني لماذا لم يقل كتاب الله المعجز؟ قال لأنه ليس بمشترك بين الأجزاء بناء على ما ذكروا، هل تعتبر الكلمة آية أو كذا؟ قال إذ الإعجاز إنما هو بسورة أو بمقدارها، فأقصر سورة في القرآن 3 آيات، والجزء يقع على آية أو على أو بعضها، فلم يكن مشتركا بين الأجزاء يدل على ذلك. ولذا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله إنما دون الآية والآية القصيرة ليست معجزة. لكن الفاضل الهندي في تفسير قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي آية وما دونها. بدي هاي بالله عليكم تبحثوا لي فيها من هو المقصود الفاضل الهندي، إنه هنا مترجم تحت إنه شيعي، هل هذا هو المقصود بالترجمة؟ يعني هل إنه دقيق يعني هذا المحقق؟ يعني هل معقول إن الشيخ القاري ينقل عن شيعي يعني خاصة في أمر زي هذا؟ شيخ يظلهم أئمة الحديث مرات يرمون بالتشيع ليس بمعنى التشيع الموجود في زماننا، لكن كانوا يقولون على المفضل فقط يعني. لا لا يعني أنا لكن هو متأخر هو شيعي في ترجمة أي مترجم، لكن هل هو المقصود يعني القصد أنه نقل عنه الشيخ على القاري يعني الآن إيش كتابه هو هون في التفسير بقول له من كتب تفسير القرآن مش داخل اسمه، يعني لو نعرف اسم تفسيره موجود بنرجع هل قال هذا المعنى في الآية نشوف مين هو، لكن هل المقصود الفاضي هندي أنه هذا هو الشيعي اللي هو بهاء الدين محمد بن تاج الدين الأصبهاني المعروف الفاضي الهندي مرد هذا يعني الفاضل 1062 توفي مولى القاري 1010 كيف ينقل مولده سنة 1062 لكن هو متوفى سنة 1137 توفي مولى القاري 1014 آه فليش لما أقول لك أنه يعني أنا هل المقصود فليأت بحديث مثلي اللي هو الصفي الهندي صاحب الأصول لنهاية الأصول يعني ممكن يكون له تفسير أنا ما طلعت ترجمة له صاحب يعني المجلدات العشرة نهاية الأصول إلى علم الأصول يعني أو إنه الهندي شارح اللي هو المغني في أصول الحنفية ليش أنا قلت تأكد وأنا استبعدت يعني إنه يكون شيخ علي القاري يعني حتى في تفسير آية يأتي عن شيء هذا يعني خطأ خطأ محض طبعا الآن مع حديث الولادة والوفاة مع علي القاري غلط ليش أنا قلت لكم يعني أنا كنت أعتقد إنه هذا الياس قبل أن تحقيقه أطلع كان إدراج من نفس يعني إدراج من نفس المحقق مش من المحقق يعني هو مش عارف يعين من المقصود بالفاضل الهندي يعني هو دور أنا متوقع لك عشان كلمة الفاضل الهندي فطلعت يعني عنده قال المعروف بالفاضل الهندي وقال لك هذا هو طيب أنت ما تحققت وعرفت على القارئ سنة ميلاد وفاة طيب قارن لو نظرة بسيطة بتعرف أنه مش هو طيب على كل يعني كم مرة كم ملاحظة صرنا من درسين ثلاث يعني ملاحظات قاتلة يعني طيب نقول قال لكن الفاضل الهندي في تفسير قبل تعرف فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إلى آخره أي آية وما دونها يعني ما يدل على حكم أمري أو خبري يعني سواء كان هذا أمر أو خبر والصحيح أن إعجازه باعتبار كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة مبنى ومعنى له لا بإخباره عن المغيب أو بالصدق بأسلوبه الغريب يعني هو يريد يشير أنه إعجاز القرآن في نظمه مبنى ومعنى أيوة من حيث المبنى ومن حيث المعنى ويشير مثلا أنه قال مثلا أنه صح هو أخبر عن الغيبيات جزء من الإعجاز عن خصص الأقوام السابقة لكن الإعجاز بذاته هاي ولا بالله من حيث المبنى والمعنى هذا الرأي لذلك هو سيأتي يعني بعد صفحات يقول يعني حتى في متن المنار وهو اسم للنظم والمعنى القرآن أن إعجاز يحصل في النظم وفي المعنى أيضا هو كأنه يشير إلى أنه إعجاز القرآن يعني الذين قالوا أن القرآن معجز بالصرفة قول مين هذا الله المتذاكر أصلا من المعتذر كان إيش قلتم سيدنا أن القرآن معجز بالصرفة أو بالصرفة أي أنه صرف قلوب الناس أن يتمكنوا أن يأتوا مثل هذا القرآن اللهم صل وسلم معروف يعني لغوي هو اللهم صل وسلم هو يشير يعني أنه الإعجاز في نفس اللفظ يعني في المبنى وفي المعنى وحتى وإن كان في إعجاز بإخبار بغيب أو كان بالصرفة لا هو حقيقة في لفظه ومعنى قال فإن قلت الحد صادق على البسملة في أوائل السور والحال أنها ليست بالقرآن يعني إذا نقول أنه يقع على آية الإعجاز فبالتالي الأصل أن البسملة معجزة أيضا وذلك لكن الحال أنها ليست بالقرآن على ما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة وهذا الكلام ليس صحيح يعني أنه لم يكفر أو يكفر منكرها يعني ممكن نقول يكفر أو يكفر من حيث أنه بالتخفيف يكفر يعني أي ننسبه إلى الكفر وهي على صحة أنا بقول هيك يكفر منكرها، ولم يتعلق بها جواز الصلاة ولا حرمة القراءة على الجنب والحائض. الجواب أنها من القرآن على ما هو الصحيح من مذهبه، يعني من مذهب الإمام. أنزلت الفصل بين السور كما نقل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف ختم سورة ولا ابتداء أخرى حتى ينزل عليه جبرائيل بسم الله، أو ينزل عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة. لكن نحن نقول عن مذهبنا أنها آية من القرآن، وأنها أنزلت للتبرك وللفصل بين السور. لكن ليس آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة يعني طبعا، ولا من سورة أخرى، إلا من سورة النمل، هي جزء من سورة النمل، أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نقول أنه شيخي يعني هي من القرآن وليست في آية. لا هي آية من سورة النمل، لكن هل هي آية من كل سورة؟ نعم، عند الشافعية أنها آية من كل سورة، حتى بالفصل ما بين ال نعم. نحن عندنا الفصل عند الحنفية الفصل وليس، لكن عند غيرنا أنها آية من الفاتحة مثلا، عند بعضهم أنها آية من كل سورة. نحن هي ليست آية إلا من سورة النمل، وإنما أنزلت يعني للتبرك والفصل بين السور. طيب سنأتي إن شاء الله سيفصل. قال فإن قلت هذا يلائم مذهب الشافعي فإن تكرار النزول يقتضي تعدد القرآنية. إذا نقول أنه الفاتحة معنى كل نزول للبسملة هو قرآن جديد، يعني كما تكررت آيات في قوله تعالى أن يضرب مثقال. قلت القول بتكرره لا يقتضي القول بتعددها. كيف؟ وقد قيل بتكرر نزول الفاتحة ولم يقل أحد بتعدد القرآنية. الفاتحة نزلت أكثر من نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد قال أن الفاتحة يعني متكررة؟ هي واحدة وإن تكرر النزول. بخلاف قال نعم لو أنه أريد بها الفصل لكان يلزم تعددها كتعدد قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل نقدر نقول أنه هاي آية واحدة؟ هنا على فرض أنه هذه السورة نزلت كاملة، لأن تعدد هذه الآية أكثر من موقع، هل نقول أنه هذه آية واحدة ولا متعددة؟ متعددة. ولهذا أقول عن البسملة كتبت بخط على حدة ليعلم أنها ليست من أوائل السور، بمعنى أنه إحنا لما تفتح المصحف تجد أنها بخط مميز ولا من أواخرها، بل آية مستقلة في جملة سورها بدليل كتابتها من غير إنكار على إثباتها مع المبالغة بتوصيتهم لتجديد القرآن عما سوى حتى لم يثبتوا آمين. وقد يقال ومع ذلك لا يفيد القطع بما قاله المتأخرون. إيش قول المتأخرين؟ كونها آية كاملة. سيأتي الآن هو يمهد، وهذا المقصود فيه أنها يعني كونها آية كاملة، بل الظن كما صرح به ابن الحاجب. وإنما لم يكفر جاحدها، نقولنا أي نسبة أنه أي ينسب إلى الكفر، ضبطناها يكفر نسبة إلى الكفر. وإنما لم يكفر جاحدها لمكان الشبهة في كونها قرآنا، فإن مالكا يقول إنها ليست من القرآن إلا إنها، فإنها بعض آية، ورأي مالك معتبر كونه إمام مجتهد. أورث الشبهة ولا ما أورث الشبهة؟ أورث الشبهة. أيوة. فإنها بعض آية فيها، وذلك يورث الشبهة، ومثل هذا يمنع التكفير. وإنما لم يجز بها الصلاة بشبهة الاختلاف بكونها آية تامة أم لا. يعني لو الآن نقولنا مثلا على مذهبنا يجوز الصلاة بآية أو ثلاث آيات قصار، لو افترضناها أنها آية طويلة هل يجوز الصلاة بها؟ يعني نقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا تصح صلاة حتى على مثلا. لماذا؟ وجود شبه أنها ليست من القرآن، واضح؟ فإن الشافعي على أنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح، شوف يعني الفاتحة ومن غيرها فيما عدا الفاتحة. فإن الشافعي على أنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح عندهم فيما عدا الفاتحة، فإنها آية كاملة منها بلا خلاف. يعني البسملة آية كاملة في الفاتحة وفي غيرها آية ولكن إيه؟ غير كاملة. فإن الشافعي على أنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح عندهم فيما عدا الفاتحة، يعني في أقوال شيخي ما بين الأقوال غير الفاتحة. فإن الشافعي على أنها آية كاملة من أول كل سورة على الأصح، على الأصح أيوة نعم، في الفاتحة لا اختلاف فيما عدا الفاتحة فإنها آية كاملة بلا خلاف. طبعا تعرف ذكر لك تحت إيش الفرق بين الخلاف والاختلاف، إنه ما يكون عن دليل وما لا يكون عن دليل. قال وهذا الجواب مبني على الصحيح من الرواية، وإلا فقد ذكر التمرتاشي هكذا ضبطها بضم التاء في شرح الجامع الصغير، يعني شفتوا العجمة كيف بتساوي في شرح جامع الصغير، يعني هون الأصل يعرف في شرح الجامع. لما بدناش التعريف بذكرنا إياه لما قال وقال ابن الملك في شرح المشارح، أصل يقول قال ابن ملكي، فهو من دون لما تاجي قال التعريف حط قال التعريف الشيخ علي القالي، وهون الأصل قال وقال ابن ملك في شرح المشارح، وهون قال وفي شرح جامع، في شرح الجامع الصغير. والأصل يعني هذا المحقق يعني الأصل إنه يذكر الصحيح لما دوش يثبته، هذا يشير إليه في الحاشية هذا التحقيق. وقال ابن الملك، ابن ملك الأصل من دون ألف، ما احنا بقولنا كونا لما بدناش قال التعريف وضعها، ولما هنا بدنا قال التعريف في شرح الجامع قام قال في شرح في شرح جامع الصغير، يعني على لغة الأعاجم، على طريقة الأعاجم دائما بيحذفوها. طيب وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي أنه لو اكتفى بها يجوز الصلاة عند أبي حنيفة. الآن ارجعوا لما قلنا وقد يقال مع ذلك لا يفيد القطع بما قال متأخر. احنا قلنا كتبنا بناء على تمرتاشي متأخر لما قال في شرح الجامع أنه لو اكتفى بها يجوز الصلاة عند أبي حنيفة، وهذا ليس يعني صحيح يعني معتمد ولا ظاهر رواية، لكن الصحيح هو الأول. عرفت ليش قلت لكم أنا كيف بربط ثم يأتي؟ هاي طريقة يعني يلمح لك عن شيء ثم يفصله فيما بعد، هاي طريقة في كل كتبه يعني هكذا، حتى في الحديث الذي يسمى هو جمع لكن ما بيعرف أسلوبه، يعني هو هذا الأسلوب مأخوذ حقيقة من أسلوب ابن ملك كما أيضا في شرحه على المنار. ابن ملك بذكر يعني مثلا يأتي بجواب مثلا بجزء من الجواب بعد صفحتين بذكر الجزء الثاني، فاللي ما بيعرف يقول لك طيب ايش هذا كان عن ايش بيحكي، فاللي مش فاهم ثم انه بده يرجع انه هذا مربوط مع الصفحه اللي قبل صفحتين، وهذا اسلوب صعب. يعني احنا بنسميه احيانا يعني ايش بسموه اللف والنشر المرتب، لكن هذا بيتي ورا بعض انه هاي للجمله الاولى هاي للجمله القادمه وهكذا، بس هذا اللف والنشر المرتب بصفحات. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. كم ساعة تعناش تأخر عليكم؟ أنا والله اليوم مقرر مطولين السفة لأن نصل هو اسمه للنظم والمعنى. طيب حاول حتى ممكن بعد هذا الفصل هذا وهو ممكن وهو أي الكتاب مسمى، لا ما احنا خلصنا أما قراءة الحاض والجنب والنفساء ممكن نقف هنا لهم كما تشاءون. أنا والله اليوم قرر شهر لوين عند اسم النظم والمعنى، المعنى خمس دقائق نقدر نقرأ إن حتى ما نضيعش. قال وأما قراءة الحائض والجرم والنفساء طبعا للبسملة فإنما جازت لقصد التيمن، يعني بمعنى وصول البركة والتيمن بها، يعني ليس كون القرآن زي ما تقول أنت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جزء من القرآن، ولكن أنت تخصه على أساس الذكر وليس بالنسبة للحائض والجنب والنفساء وخلنا نقول الجنب إلى آخره. طيب الحمد لله رب العالمين عند قصد الشكر لا التلاوة، كيف لا والبسملة قرآن في سورة النبي إجماعا، وهو أي الكتاب المسمى بالقرآن والفرقان نظم، أي ألفاظ مترتبة بعضها على بعض البناء ومعنى، أي مستفاد من ذلك المبنى. وهو قال نظم ما قالش لفظ، يعني القرآن قال هو اللفظ، يعني هنا طلع بعد راح يأتي قال وهو اسم للنظم والمعنى، لم يقل هو اسم لللفظ بناء على التركيب. لماذا؟ هذا نوع من الأدب، لأن اللفظ في اللغة أي ولفظ رمى. قال نظم، النظم جمع لآلي في سلك، وكأنه شبه كلمات القرآن بسلك فريد يعني مجموع من الآلي. أيوة، ولكن هذا أيضا يعني إذا بدنا على التحقيق يعني غير دقيق، لأنه إحنا لا نتحدث عن الكلام النفسي، واضح؟ لأنه إحنا يعني الآن لما ذكرنا إيش قلت لكم ركزوا معي، لما يجي المجتهد بده يبحث في كتاب الله عز وجل يبحث هو الكلام النفسي ولا باللفظ بإيش بيعتني؟ واللفظ ملفوظ، واضح؟ فعلى يعني هذاك خرجناها على أدب على مخرج، وكذلك لا يتعرض، قلنا أنه لفظ بناء على أنه لا نتكلم عن الكلام نفسه، نتكلم عن هذا المخلوق يعني المكتوب. واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ولا شك أن المبنى لا ينفك عن المعنى، فالجمع بينهما لدفع وهم من توهم أنه اسم للمعنى فقط عندنا، لقول أبي حنيفة بجواز القراءة في الصلاة الفارسية مع القدرة على العربية، وهذا مرجوع عنه. يعني هذا الكلام خلاص انتهينا منه، مرجوع لقول أبي حنيفة بجواز القراءة في الصلاة الفارسية مع القدرة على العربية. يعني على هذا القول أبو حنيفة كأنه يقول القرآن اسم للمعنى من دون اللفظ، ولكن قلنا هذا القول يعني قاله في البيت ثم تراجع عنه، وهذا مرجوع عنه كما نقل مولانا قاسم الحنفي تلميذ ابن الهمام، لكن يلوح من عبارة التلويح. التلويح اللي هو من أيوة التفتزان، أن المراد بالمعنى الكلام القديم، فيكون المعنى أن القرآن كما يطلق على اللفظ الحادث يطلق على الكلام النفسي، بل هو الأولى كما لا يخفى من قواعد المتكلمين بخلاف أصول الفقهاء والمجتهدين، لأن نظر الفقهاء والمجتهدين إلى ماذا؟ منوط بإيش؟ بالكلام اللفظي دون الأزل. يعني الآن المجتهد والأصولي اللي يبحث بالكلام النفسي هذا خصائص يعني يقول علماء الكلام، أما الأصولي والمجتهد لما بده يبحث بهذه اللفظة هذا الملفوظ مثلا يدل على كذا صيغته كذا، طيب يطلق على الكلام النفسي. إحنا قلنا الكلام النفسي هو الأزلي القديم، بمعنى أنه صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ليست ب يعني حروف ولا صوت. أنت درست عقائد شيء؟ درست عقائد؟ يعني واضح هذا، أنت درست عقائد. طيب، مشان حتى ما نفرش يعني نخرج عن السياق. قال وفي شرح العقائد مقصود فيها النسفية أن الكلام النفسي يعبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. وقيل أنه مجاز من تسمية المدلول باسم الدال، والتحقيق أن القرآن اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم وبين اللفظ الحادث المؤلف من السور والآيات، فيكون حقيقة فيهما. إيش تعريف المشترك؟ قال في التلويح فإنه قيل فيلزم عموم المشترك. هنا بس كنا بحكي عموم مشترك معنا. أيوة، ما هو الآن مش اللفظ، في لفظي وفي معنوي، لذلك احنا المشترك ما يتناول افرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل كالقرء مثلا، ومن حيث اللفظ يطلق على الحيض وعلى الطهر يسمى قرءا، على الحيض وعلى الطهر كونه اللهم صل على يعني تجمع الان الدم في الأوردة هذا جمع اول، وتجمعه ايضا في الرحم تجمع ثاني، فبالتالي يجوز إطلاقه على الحيض ويجوز إطلاقه على الطهر. لأن حتى إذا رجحنا واحد عن واحد من الألفاظ المشترك أصبح إيش؟ مؤولا. ونحن عندنا الحيض بترجيح بقراءة سنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. الآن هذا المشترك هل له عموم؟ يعني ما يقوله قال وفي التلويح فإن قيل فيلزم عموم المشترك، يعني بمعنى الآن لو قلنا مثلا القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر لابد لا يجوز أن يراد بهما يعني عندنا في نفس الوقت. يعني طبعا لماذا أتى به؟ هو أنا قال أنه يطلق على الكلام النفسي ويطلق على أيضا المكتوب في المصاحف، وهذا يلزم منه عموم المشترك. هل يلزم؟ وسيرد على أنه لا يلزم، لكن احنا مشان نتوضح الآن هل المشترك له عموم؟ عندنا ما في عموم، يعني لا يراد من اللهم صل على سيدنا محمد من القرء الحيض والطور في نفس الوقت. الآن رجحناه بمعنى الحيض عندنا بدليل كذا وكذا وكذا، فأصبح واجب العمل به بعد يعني تعيين المراد منه. وضحت كيف؟ الإمام الشافعي يقول اللهم صل يعني يجوز أن يراد به يعني المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة في الأمر. مشترك ليس بالمجاز والحقيقة، هذا كلاهما في الحقيقة. أيوة. وهنا بدك تفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز. يعني الآن في الحقيقة أنت لما تقول جاء أسد، جاء أسد حقيقة ولا مجاز؟ لا إذا جاء أسد حقيقة حقي. لو جاء زيد يعني قلت جاء أسد مجاز. طيب الآن لما نقول مثلا العين، العين موضوع لعدة معاني، العين العين الحقيقية، العين اللي هي الباصر، العين عين الماء، العين الجاسوس، العين الركبة، هذه وضعت وضعا يعني. والوضع يعني من الأصل من القبائل، أنت القبيلة هاي اعتبرتها العين، استعملتها بمعنى العين الباصر، القبيلة الفلانية استعملتها بمعنى الجاسوس وضعا، لكن في المشترك هذا قلنا في الوضع. لكن في الحقيقة والمجاز، الحقيقة هو الموضوع الأصلي له، ولكن المجاز لما انتقلنا من الحقيقة إلى غير الحقيقة أصبح مجازا. عرفتوا إيش الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك؟ مشترك موضوع وضع، يعني إنه هذه العين للباصرة، العين للركبة، العين للجاسوس، العين للشمس، كلها حقيقة. لكن في الحقيقة والمجاز إذا استخدمنا اللفظ على أيوة في معناه حقيقة، في غير معناه مجاز. أصبح مجازا. وضحت؟ يعني هذا التفريق مهم، تعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك. الآن سيرد، وأنا بس خايف لأنه أستنى فيكم. أنا ما بديش تتأخر عن الباص، بس سايبنا نعيدها معناته المرة القادمة حتى نربط في اللي وراء. بس شيخي بالنسبة لأخوان هارون، نحن قلنا حقيقة ومجاز، هم الشافعية يعمون اللفظ الحقيقة والمجاز مثل لامستم، فهم أخذوها على الحقيقة والمجاز. الحنفية يقولون أن هذا اللفظ للحقيقة وهذا للحقيقة، إذا حملنا اللفظ بقرائنه على أحد معناه أو على أحد معنيه أصبح حقيقة في هذا اللفظ، ولا نعتبر هذاك ذاك اللفظ الآخر حقيقة فيصبح مجازا له. لا هذا يعني نحن يعني هو اللفظان وضع يعني لا شوف، لما يكون موضوع لأكثر من معنى هو حقيقة في ذلك وحقيقة إذا في هذا ماشي، لكن إن عينا المقصود منه وهذا يسمى مشترك. مو مشترك إيش هو؟ هو وضع لهذا ووضع لهذا. نعم. إحنا قلنا المشترك ما يتناول أفرادا مختلفة. نعم. على هذه عين باصرة، هذه ركبة، هذه عين الماء، هذه السشوف مختلفة. وضع لكن القرينة. إذا أردنا أن نحدد أصبح مؤولا. نعم هو المؤول. نعم. أصبح مؤولا، فبالتالي إحنا بنقول المؤول يعمل به بالقرينة. الآن المشترك الآن مبهم، أعطاني كذا يحتمل عدة معاني. لما عينت أنا بدليل، يعني إحنا لما قلنا أن القرآن المقصود منه الحيض والطهر، نحن عيناه عند الحنفية بأنه الحيض، كيف عيناه؟ بقرينة كذا وكذا وكذا، لأنه هذا لفظ خاص، والله عز وجل قال مثلا ولا يئس من المحيض فعدتنا. إذن أخذنا على معنى طهر على الشافعية، ستعتد هذه طهرين ونصف أو ثلاثة ونصف، وهذا معنى خاص، فبالتالي لم يتحقق. وقلنا أنه لا يلزم يعني أو لا يترتب عليه ولا يصح أن يكون معناه الطهر، لأنه هذا لفظ خاص، وعند تطبيق سيصبح أنها ستعتد بطهرين يعني ونصف أو بثلاث أطهار ونصف، والله عز وقال ثلاث. كون الكلمة حق والمجاز يعني ويختلف بواضعه، ليس كذلك؟ اختلاف الواضع. نعم احنا قلنا مثلا القبيلة هذه تستخدم عين الباصرة للعين، القبيلة هذه تستخدم بمعنى الركبة، هذه القبيلة تستخدم العين بمعنى عين الماء، هذه القبيلة عين الشمس، تعدد الوضع لكن كلها حقيقة. لكن الحقيقة والمجاز لا، إذا استخدم اللفظ في غير يعني موضع في غير موضع في موضعه خلف في البداية هذه حقيقة. يعني نقول جاء أسد، إذا كان في موضعه هذه حقيقة، جاء أسد، جاء زيد الأسد مجلس. في غير موضعه مجاز. واضح؟ قوم معين سيدي استعملوا كلمة معينة في معنى معين سيدي. نعم. إذا استخدموا في معنى آخر يكون دون مجاز، لكن المجاز معنى استخدموا قوم آخر بمعنى حقيقي يعني. أول حقيقة ما في مجاز. يعني الآن لما قلنا هاي القبيلة تستخدم العين بمعنى الركبة، هاي حقيقة ليس مجاز. القبيلة الأخرى عندهم عند غيرهم أيضا استخدام العين مثلا بباصر حقيقة. الآن عند نفس الآن هذه القبيلة اللي أنت استخدمتها مثلا العين بمعنى الباصرة، استخدام الركبة عندهم مجاز. عرفت كيف؟ لكن في أصل الوضع كله حقيقة. يعني إذا كون الكلمة حق والمجاز يختلف على حسب القوم. نعم. ممكن نستخدم الحناء قبل أن نقوم بس المرة القادمة يعني اللهم صل على سيدنا محمد نعيد هاي في شرح العقائد. حتى إن شاء الله يعني. بسم الله.